الجميع ارتفع اللهم ارتفع وليزداد مجدك، اللهم ارتفع وليزداد مجدك، نشتهيك يا ملك الملوك، نجلسك، نريدك ملكا، نريدك رأسا، نتوجك، نسبحك، نعلي اسمك. هللويا يا رب، هنا مكانك، هنا مكانك، هذه هي صهيون التي اشتهيتها مسكنا لك. يا رب أشكرك لأن احنا بنشتهيك النهاردة، لكن كمان أنت بتشتهينا، أنت تريد أن تسكن هنا، وإحنا بنرحب بيك، بنرحب بيك، كرامة ومجد ليك، عايزينك، عايزينك، عايزين نشوف مجدك، عايزين نشوف قدرتك، قوتك. تعالى جيز، أعبر بكل جودك، أعبر بكل جودك، أعبر بكل جودك، أرنا مجدك، أرنا مجدك. املأ يا رب هذا المكان بأمواج تسبيح من عندك. عدي بنار الروح القدس، افتح القلوب، افتح الأفواه، افتح الأذهان. يا سيد الرب النار المقدسة تقتلع كل ما من إبليس، كل ما من العدو. يا رب قداسة، يا رب قداسة على هذا الإناء المقدس، يا رب قداسة على شعبك.